إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن لكل قوم وارثا، وكذلك أهل الضلالة لهم وراث يرثون ضلالاتهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق وعن الافتراق، وأخبر أيضا أنها باقية إلى قيام الساعة. وإذا كان قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أول فرقة تخرج على المسلمين، ألا وهي فرقة الخوارج، فقد أخبر أيضا صلى الله عليه وسلم عن أنها باقية إلى قيام الساعة، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال. فأخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرق باقية إلى قيام الساعة، بل في القرآن إشارة إلى ذلك، فإن الله جل وعلا لما ذكر علامات القيامة الكبرى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. ذكر هاهنا العلامات الكبرى للقيامة، ثم ذكر بعدها مباشرة الافتراق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من النسبة إلى هؤلاء، أي إلى أهل البدع والأهواء. وذكر هذه الآية بعدما ذكر علامات القيامة الكبرى، ففيه استئناس لبقاء هذه الفرق تعمل تنخر في عظام هذه الأمة، مفتتة مشتتة لها حتى يأتي وعد الله. وكذلك أخبر بذلك حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه وعلى أبيه في الحديث الطويل، والذي في نهايته قال له: فما تأمرني إن أدركني ذلك، أي هذه الفتن؟ قال: الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. ففيه بيان أن هذه الفرق باقية إلى قيام الساعة، وفيه رد على الذين ينكرون وجودها في هذه الأزمان. فتأمل في ذلك، واعلم أن هذه الفرق التي تنخر في عظام الأمة إنما هي وارثة للفرق الأولى من الخوارج والجهمية ومن الروافض والنواصب ومن المعتزلة والأشاعرة وغير ذلك من الذين يقدمون معقولهم على المنقول عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويرثون أيضا عن الذين يقدمون العواطف والمواجيد والكشف على الوحي المعصوم المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والنسائي والدارمي وغيرهم وصححه الألباني عن ابن مسعود رضوان الله عليه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيل الله جل وعلا واحدة، صراطا مستقيما غير معوج، وأن السبل التي تكون يمنة أو تكون يسرة إنما هي سبل يقف عليها شياطين يدعون إلى أنفسهم دون منهج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يقدمون عقولهم طارة ويقدمون عاطفتهم تارة، وبعضهم أي بعض هذه الفرق والجماعات يجمع بين تقديم العقل وبين تقديم العاطفة على النقل أي على الوحي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرق كثيرة، وأن وصاية الله جل وعلا للمؤمنين أن يلزموا صراطه صراطا مستقيما، وأن لا يتبعوا الشياطين الذين يقفون على رؤوس هذه السبل يدعون إلى أنفسهم لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون إلى منهاجهم لا إلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبان صلى الله عليه وسلم عن أن هذه الأمم تفترق إلى ثلاث فرق في الجملة: فرقة هي الطائفة المنصورة التي لا تزال على الحق باقية ظاهرة عليه إلى قيام الساعة، وهي الفرقة الناجية، وفرقتان عظيمتان: فرقة تتطرف يمينا وفرقة تنحرف شمالا، وهذه تحتها فرق وهذه دونها فرق، وكلها يدعو إلى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر أيضا صلى الله عليه وسلم أن هذا الانحراف يمنة أو يسرة إنما يكون باتباع اليهود واتباع النصارى عليهم من الله ما يستحقون، الذين يكفرون بالله وبرسله ويحرفون كتبه وما أنزل على رسله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن الناس إلا أولئك، أي إن هذه الأمة سيتبع شطر عريض منها اليهود، وشطر عريض منها يتبع النصارى، ويتشبهون بهم سواء في أفكارهم ومعتقداتهم أم في أعمالهم وفي أقوالهم. وتبقى طائفة منصورة كما أخبر في الحديث المتفق عليه أيضا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، لا يضرهم من خالفهم من خارج، من العدو الخارجي من خارج هذه الأمة الإسلامية، ولا منخذ لهم من المنافقين والمبتدعين وأصحاب الأهواء من داخل هذه الأمة، وإنما هم باقون ظاهرون على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم فينحرف خلف اليهود تارة، وبعضهم ينحرف خلف النصارى تارة أخرى، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ أي سيكون ذلك خلف اليهود والنصارى؟ ولذلك جاء في أم القرآن في الفاتحة هذا أيضا، وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف رضوان الله عليهم في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي المنعم عليهم، الذين هم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء الذين يأتون بالعلم النافع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالعمل الصالح الموافق لسنن المعصوم صلى الله عليه وسلم، غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم من اليهود ومن شاكلهم ومن شابههم، وغير صراط الضالين من النصارى ومن كان على شاكلتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث عدي بن حاتم ومن حديث أبي ذر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم اليهود، والضالين النصارى. والمراد ليس الحصر فيهما، وإنما التحذير من سلوك مسلكهما، لأن ذلك سيكون في هذه الأمة. فاليهود قدموا عقولهم على المنقول عن نبيهم موسى عليه السلام، وعلموا ولم يعملوا. أما النصارى فقدموا عاطفتهم على المنقول عن نبيهم عيسى عليه السلام فانحرفوا وضلوا. فالأوائل غضب الله عليهم فباءوا بغضب من الله، وأما النصارى فأخبر الله عنهم أنهم ضالين، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي النصارى، لأنهم عملوا على غير علم. وكذلك تجد في أن أول الذين خرجوا على هذه الأمة سواء من أصحاب المعقول أو من أصحاب العاطفة، إنما قدموا ذلك على المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأمل فيما جرى وذكره الدارمي في سننه، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل مسجد الكوفة فوجد قوما في ساعة السحر قبل الفجر جلسوا حلقا يذكرون الله جل وعلا، ومعهم رئيس لهم يقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، إلى آخر ذلك. فهرع إلى ابن مسعود رضي الله عنه فوجد طلابه عند بابه، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لم يخرج. فلما خرج لصلاة الفجر قال له أبو موسى: رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، لأن ذكر الله عز وجل خير. فلما ذهب ابن مسعود معه ووقف على الحلق فوجدهم يفعلون هذا الفعل، قال: إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، لأن هذا الفعل الذي تفعلونه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة المبتدعة، فإما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقول هذا إلا من خرج عن ملة الإسلام، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لن يدركه، لأنه أخطأ السبيل. قد تخرج من بيتك مريدا الحج مثلا، ولكنك تنحرف عن طريقه ولو قليلا في أول مشوارك، فكلما اجتهدت في السير إلى بيت الله انحرفت، حتى إنه مع مر الوقت تجد نفسك قد استدبرت بيت الله جل وعلا، لأنك انحرفت قليلا في أول الطريق. فكذلك هؤلاء أرادوا أن يعبدوا الله عز وجل، فانحرفوا عن صراط رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا ظنوه قليلا، فابتعد بهم كثيرا. لذلك قال راوي الحديث: فكان عامة هؤلاء ممن طاعنوننا يوم النهروان، أي من الذين طاعنوا الصحابة رضوان الله عليهم في معركة النهروان، أي كانوا مع الخوارج الذين كفروا المسلمين وكفروا صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، مع أن الأمر في أوله كان يظهر يسيرا وليس فيه شيء. ولذلك على الناس أن تنظر في كل شيء تأتيه، هل ذلك موافق لسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وإلا فيقال لهم: إما إنكم محدثوا ومفتتحوا باب ضلالة، أو تزعمون أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال: أريد أن أحرم من المسجد النبوي، ومعلوم أن الإحرام إنما يكون من ذي الحليفة لمن جاء من المدينة، وهو ما يسمى بأبيار علي هذه الأيام، فقال: أخشى عليك الفتنة. قال له الإمام: أخشى عليك الفتنة. قال: وما الفتنة في ذلك؟ وما هي إلا خطوات أتقرب بها إلى الله عز وجل. قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك تسبق إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لا يتأمل في هذا الأمر، يقدم على أمور عظيمة ربما توبق دنيا الناس وتسيل فيها الدماء وتهتك فيها الأعراض وتنتهب فيها الممتلكات، ولا ينظر حال إقدامه هل جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، كالذي استحدثه الناس من المظاهرات والاعتصامات وغير ذلك، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فيقال لأربابه: إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة، وإن لكل قوم وارثا، وأنتم وراث الخوارج الأول، وهم باقون كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال. إن الله عز وجل اشترط على المسلمين أن يدينوا بدين الإسلام العظيم الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أفغير دين الله يبغون؟ وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل ذلك عن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأما ما اخترع واستحدث بعده فلا، وإلا وقع صاحبه في الضلالة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما، يسلموا لمنهاج المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في قلوبهم حرج، ولا يتقدمون بين يدي الله ورسوله لا بمعقول ولا بعاطفة، لا يقدمون العقل على النقل ولا العاطفة على النقل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فالذي إذا ما ذكر بقال الله قال رسوله، فقال بعقله ما قال أو بعاطفته فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والذين يفعلون ذلك وهذه الأمور المستحدثات بعدما قضى الله ورسوله أمرا فقد جعلوا لأنفسهم الخيرة، وكأنهم يرفضون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إما بلسان حالهم أو بلسان مقالهم، ويقدمون عقولهم ويقدمون عاطفتهم. وإنما الضلال في ذلك اتباعا لليهود الذين قدموا عقولهم أو للنصارى الذين قدموا عاطفتهم. وهكذا مجمل الفرق التي افترقت في هذه الأمة، إما تندرج تحت المتكلمين أرباب المعقول، أو تحت الصوفية ومن شابههم أرباب الكشف والوجد والعاطفة، وهذا ضلال وهذا ضلال. والحق فيما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على ما كان عليه وأن يتوفانا على ما كان عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه كما قيل إن لكل قوم وارثا، وهذه الفرق جميعا كما مر باقية إلى قيام الساعة. وإذا كان للخوارج أتباع في كل زمان فإن للجهمية أتباع أيضا، والجهمية هم أرباب المعقول الذين خرجوا على الأمة قديما بمعقولاتهم لما اصطدموا بحضارة الغرب وبما يسمى بعلوم الأوائل من اليونان والرومان، فتركوا ما جاء عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بهذه المعقولات التي تصد عن سبيل الله جل وعلا، والتي تؤدي إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. فتكلم فيهم السلف وكفروا الجهم ابن صفوان الذي ابتدع هذه البدعة، وكفروا جماعته الذين ردوا دين الله جل وعلا وما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن لهؤلاء أتباعا، وخاصة في هذا الزمان هم العلمانيون الذين يقدمون معقولاتهم على ما جاء في القرآن والسنة ويردونه صراحة كما جاء عن الجهم حذو النعل بالنعل. فهم جهميون على كل حال، وحكم السلف فيهم معلوم منقول مشهور. فإن هؤلاء يقدمون عقولهم وهي عقول فاسدة على النقل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن العقل الصريح السليم لا يخالف النقل الصحيح المستقيم، فطالما كان العقل صريحا سليما فإنه موافق للنقل الصحيح المستقيم، لأن الذي خلق العقل هو الله رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله جل وعلا خلقه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والله جل وعلا هو الذي أنزل النقل، فالذي خلق العقل هو الذي أنزل النقل. ومن المحال أن يرسل أي إلى العقل ما يفسده، وإنما يرسل له ما يشهد له ويؤيده. من المحال أن يرسل الرب سبحانه وتعالى النقل أي الوحي المعصوم إلى العقل فيفسده، وإنما يؤيده ويعضده، لأن الذي خلق المعقول هو الذي أرسل المنقول. فتأمل في هذا جيدا، فإنهما لا يتعارضان، وإنما يتعارض ذلك إذا كان المعقول سقيما غير صريح، أو كان المنقول ضعيفا غير صحيح. ولنضرب على ذلك أمثلة. فإنه مما يروى إن أول ما خلق الله العقل، ويروى أيضا إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذان يرويان على أنهما حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ثالث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا ما سمع السامع هذه الأحاديث الثلاثة، إن أول ما خلق الله العقل، وإن أول ما خلق الله نوري، وإن أول ما خلق الله القلم، يظن أن ثمة تعارض، والحق أن هذا التعارض منشأه من ضعف المنقول. فإن حديث إن أول ما خلق الله العقل هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، اخترعه المتكلمون أرباب المعقول وهم كذبة دجاجلة. وحديث إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر هذا حديث مكذوب على المعصوم صلى الله عليه وسلم، ائتفكه أرباب العاطفة من المتصوفة، وهو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. وإنما الثابت في الصحيحين إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا هو الثابت. فأنت ترى حينئذ أن التعارض كان لضعف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أزلت هذا الضعيف المكذوب تبين لك أنه لا تعارض. فإذا كان تعارض فإما أن يكون لضعف المنقول أو لعدم صحة المعقول، وهذا تجده عند جميع الفرق والجماعات، وخاصة عند الجهمية والعلمانية الذين يفترون على الله الكذب ويتكلمون بغير علم. فمثلا يخوضون في صفات الله جل وعلا نفيا وتعطيلا. هذا الذي يتكلم اليوم عن نفي الصفات يظن أنه أتى بجديد، وأنه اخترع اختراعا عظيما، أو أنه اكتشف اكتشافا خطيرا، ولا يعلم أنه مقلد أعمى للجهم بن صفوان ولأشياعه الذين نفوا صفات الله جل وعلا ولا يثبتون له صفات البتة، ويجردون الله جل وعلا من صفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله جل وعلا، يثبتون ما أثبت لنفسه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وينفون عنه ما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى، ويتوقفون فيما سوى ذلك. فإذا أخبر أن له يدان سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، نخبر أن له يدين ليس كمثلهما يدان. وإذا أخبر أنه الرحمن على العرش استوى، قلنا استوى استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، استواء ليس كمثله استواء. وكذلك نقول في سمعه وبصره ورحمته وغضبه ونعمته ونقمته إلى آخر صفاته الثبوتية والمنفية والذاتية والفعلية، نثبت صفات الله جل وعلا ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبه ربنا جل وعلا شيء من مخلوقاته. هل تعلم له سميا؟ ليس له كفوا أحد. نقول بما جاء في الكتاب والسنة، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله، ولا ندخل عقولنا متقدمين بين يدي الله ورسوله، فنرد ما نشاء ونأخذ ما نشاء حسبما تقتضيه الأهواء، وإنما نتكلم بما جاء في كتاب الله وما جاء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم منها هنا أنه لا تعارض بين ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه من مشابهة المخلوقين وما أثبته لنفسه من سائر الصفات، لأنه يسأل من ينفي ويعطل صفات الله جل وعلا، فنقول له: أتثبت لله ذاتا؟ فإما أن يقول نعم أو يقول لا. فإن قال لا فهو من الملاحدة، ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى. وإن قال نعم أثبت لله ذاتا، فنقول له: كيف ذاته؟ يقول: ليس كمثلها ذات. نقول: وكذلك صفاته ليس كمثلها صفات ولا إشكال. أو نقول له: الله جل وعلا موجود أو غير موجود؟ فإن قال غير موجود فهو ملحد كافر زنديق، لا تختفي زندقته على أحد. وإن قال موجود فنقول: كيف وجوده؟ يقول: وجودا ليس كمثله وجود. فنقول: وكذلك سائر صفاته، وكذلك حياته ليست كمثلها حياة، لا تشبه حياة المخلوقين. فالمخلوق يسبقه عدم ويلحقه فناء، والله هو الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الحياة الكاملة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. فالكل يفنى ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فهؤلاء إنما نفوا ما جاء عن الله وعن رسوله بمعقولاتهم، وسيأتي بعد إن شاء الله جل وعلا أنهم خاضوا في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث بعقولهم، فردوا النقل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبطلوا دين الإسلام وجاءوا بدين الغرب، سواء المنقول قديما عن اليونان والرومان أو المنقول حديثا عن الأمريكان وعن الأوروبيين وغير ذلك مما يتناقله العلمانيون، وهم جهمية يريدون هدم دين الإسلام العظيم. فإياك يا عبد الله أن تقدم بين يدي الله ورسوله لا بعقل ولا بعاطفة، وإنما كن عبدا لله حقا متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم على القانون: أشهد أن لا إله إلا الله، فالعبادة لله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمتبوعية له وحده، والمنهاج خلفه وحده، والصراط خلفه وحده صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى اتباعه على المنهج الحق، وأن يحيينا عليه، وأن يتوفانا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله، وأن يدخلنا الجنة مع نبيه صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المختار، والحمد لله رب العالمين.